نعم، يعني الثامن من الثامن الأنحاء التعليمية، يعني الثامن من الأمور التي يذكرونها أمام الكتب، الثامن منها الأنحاء التعليمية، وهي تقسيم الأنحاء التعليمية وهي طرق التعليم، والمراد بها التقسيم والتحليل والتحديد وفعل البرهان هكذا. فيقول الأنحاء التعليمية أي طرق المذكورة في التعاليم لعموم نفعها في العلوم لما يذكرونها في مقدمة كتبهم لعموم نفعها في العلوم. وقد اضطربت كلمة شراح هاونا، يعني كلمة شراح اضطربت في تفسير هذه الأمور، ما المراد بالتقسيم وما المراد بالتحليل، فيعني اضطربت كلماتهم. وما نذكره هو الموافق لتتبع كتب القوم، يعني الذي نذكره هو الذي يفهم، هو الذي يفهم من تتبع كتب القوم والمأخوذ من شرح المطالع، وهي التقسيم. كأن المراد به ما يسمى تركيب القياس أيضا، يعني المراد بالتقسيم هو تركيب القياس، وذلك أي تركيب القياس بأن يقال إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية فضع طرفي المطلوب واطلب جميع موضوعات كل منهما ومحمولات كل واحد منهما، سواء كان حمل طرفين عليه أو حملها عليهما بواسطة أو بغير واسطة. نعم، يعني إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية، أي إذا أردت تحصيل اليقين بقضية من القضايا فضع طرفي المطلوب، يعني ضع الموضوع والمحمول من تلك القضية، واطلب جميع موضوعات كل منهما، ثم انظر ما هي التي، يعني ما هي الأشياء التي يحمل عليها موضوع هذه النتيجة أو محمولها، وما هي الأشياء التي تحمل هي عليهما ومحمولات كل واحد منهما، سواء كان حمل طرفين عليها، سواء كان حمل موضوع أو ومحمول النتيجة عليها أو حملها على موضوع النتيجة أو محمولها، سواء كان بواسطة. هذا إذا كان يعني الحمل أو الوضع إذا كان نظريا يحتاج إلى واسطة، أو بغير واسطة إذا كان بديهيا. وكذا أطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين، وكذلك أطلب جميع ما سلب عنه طرف النتيجة أو سلبه عن أحدهما، ثم انظر إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات المحمولات، فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب أي مما يحمل على موضوع المطلوب، إذا وجدت ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول، إذن حصل لك قياس على الشكل الأول منتج لهذه لمطلوبك هذا، أو ما هو محمول على محموله، إذا وجدت من محمولات موضوع المطلوب ما هو محمول على محموله، إذن حصل لك المطلوب من الشكل الثاني، يعني شكله الثاني هو الذي يكون فيه الحد الأوسط موضوعا محمولا فيهما جميعا، أو من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث أو محمول لمحموله أو وجدت من موضوعة موضوع المطلوب ما هو محمول لمحموله إذن حصل لك القياس من الشكل الرابع كل ذلك باعتبار شرائط بحسب الكيفية والكمية والكيفية فإذا كان على الشكل الأول لابد أن يكون إيجاب صغرى فعليتها كلية الكبرى هكذا كذا في شرح المطالع يعني هذا الذي ذكره شارح المطالع في بيان التقسيم وهو يعني تركيب القياس بداية من النتيجة وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقوله أعني التكثير أي تكثير المقدمات آخذا من فوق أي من النتيجة يعني عندك نتيجة وأنت تريد الحصول اليقين بها فأنت تنتقل من النتيجة إلى ماذا؟ إلى تركيب القياس فتركبه إما على شكل الأول أو شكل ثاني شكل ثالث شكل رابع وقوله والتحليل في شرح المطالع كثيرا ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية أي كثيرا ما يورد في العلوم أدلة لإثبات مطالبها ومسائلها لكن لا تكون تلك الأدلة على الهيئة المنطقية لماذا لا تكون على الهيئة المنطقية لتساهل المركب لأن من ركبها تساهل اعتمادا على الفطرة العالمة بالقواعد اعتمادا على أن المتعلم أن فطرة المتعلم الذي يعلم القواعد المنطقية هو يرد هذا الدليل إلى ماذا القياسات المنطقية اعتمادا على ذلك يتساهل فلا يركبها على القياسات المنطقية اعتمادا على الفطرة العالمة والفطن العالم بمعنى واحد اعتمادا على المتعلم الفطن العالم القواعد المنطقية فإن أردت أن تعرف أنه على أي شكل من الأشكال فإذا أردت أن تعرف أن هذا الدليل الذي أتوا به لا على وجه الأدلة القياسات المنطقية إذا أردت أن تعرف على أي شكل من الأشكال فعليك بالتحليل وهو عكس الترتيب حتى يحصل المطلوب فانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه يعني فإذا كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه فالقياس استثنائي لأن القياس الاستثنائي يوجد فيه مقدمة فيها الموضوع والموضوع النتيجة ومحمولها معمولها على نفس الترتيب فالقياس استثنائي وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه وإن كانت المقدمة تشارك المطلوب بأحد جزئينه يوجد أحد الجزئين أحد جزئي النتيجة في مقدمة والآخر في مقدمة أخرى إذن فالقياس اقتراني ثم انظر إلى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى نعم لأن الصغرى هي المقدمة التي فيها موضوع المطلوب والكبرى هي المقدمة التي فيها محمول المطلوب فانظر إلى طرفي المطلوب ليتميز الصغرى عن الكبرى فذلك المشارك ثم هذه المشارك نعم إما الجزء الذي يكون محكوما عليه في المطلوب فهي صغرى فهذا المشارك إما الجزء الذي يكون محكوما عليه في المطلوب إذن فهي صغرى أو محكوما به فيها فهي الكبرى ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة فإن تألف على أحد التأليفات الأربع فمن ضم إلى الجزء المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز شكل المنتج نعم بحد الأوسط يتميز شكل المنتج فإن كان الحد الأوسط محمولا فيهما فصغرا فشكل ثاني، موضوعا شكل ثالث، محمولا في صغرى موضوعا في الكبرى شكل أول، وإلا شكل رابع. وإن لم يتألفا كان القياس مركبا، ثم أحيانا يكون القياس مركبا يعني يحتاج إلى دليل آخر ثم هذا الدليل إلى دليل آخر هكذا، فاعمل بكل واحد منها العمل المذكور أي ضع الجزء الآخر من المطلوب. نعم، والجزء الآخر من المقدمة كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم، فلا بد أن يكون لكل منهما نسبة إلى شيء ما في القياس، وإلا لم يكن القياس منتجا للمطلوب. فإن وجدت أحد مشترك وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس وتبين تلك المقدمات والأشكال والنتيجة. فقوله وهو عكسه أي تكثير المقدمات إلى فوق، وهو النتيجة يعني تكثير المقدمات أي تكوين القياسات حتى يوصل إلى النتيجة، والتحديد يعني أي فعل الحد. فمن أحلى من نحاي تعليمية أيضا يعني فعل الحد يعني أخذ التعريف أي أخذ الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. كيف يعني أخذ حد تعريف لشيء؟ فإذا أريد الحد التام فكيف يؤلف الحد التام، وإذا أريد الرسم التام كيف يؤلف، هكذا. يعني فعل الحد يعني أن المراد بالتحديد بيان أخذ الحد حدود، وكأن المراد المعرف مطلقا، وكأن المراد بفعل الحد فعل المعرف مطلقا سواء كان حدا أو رسما. وذاتيات للأشياء، نعم، وذلك بأن يقال إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء، إذا أردت أن تعرف الإنسان فلا بد أن تضع الإنسان وتطلب جميع ما هو أعم منه، فتجد يعني الحيوان وتجد الماشي وهكذا، وتحمل عليه بواسطة أو بغيرها، تحمل عليه مباشرة أو بواسطة غير الناخ، وتميز الذاتيات عن العرضيات، ثم لا بد أن تميز من تلك المحمولات ما هي ذاتي للإنسان عما هو عرضي له، بأن تعد ما هو بين الثبوت له أو ما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية ذاتيا. فمثلا يعني كيف عرفنا أن الحيوان ذاتي؟ لأنه إذا لم يكن الإنسان حيوانا لا يكون إنسانا. أما الماشي فولو ارتفع الماشي عن إنسان يسمى ماشي إنسانا، إذن يعني حيوان هذا ذاتي والماشي عرضي، وكذلك ما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية فيعني اجعله ذاتيا، وما ليس كذلك عرضيا. وتطلب جميع ما هو مصاب له، فهكذا أنت تعرف الجنس وتعرف العرض العام، ثم يعني لابد من الخاصة والفصل، لأنك إذا كنت تريد الحد التام فلابد من الجنس القريب والفصل القريب، وإذا كنت تريد الرسم التام فيعني الجسم قريب و جنس قريب وخاصة. وتطلب جميع ما هو مصاب له، فيتميز عندك الجنس من العرض العام والفصل من الخاصة، ثم تركب أي قسم شئت من أقسام المعرف بعد اعتبار شروط المذكورة في باب المعرف. هذا فعل الحد، هذا أيضا من الأنحاء التعليمية. تطلب جميع ما هو مصاب له من جنسه، ما هو مصاب له أي ما هو يعني ما يحمل عليه ويعني يكون مصابيا له أي كلما يوجد هو يوجد ذاك ويوجد ذاك ويوجد مثل ماذا مثل الناطق ومثل الضاحك ثم تميز بينهما فتعرف أن هذا المصاب إذا كان ذاتيا فهو فصل وإلا فهو خاصة نعم قوله البرهان أي طريق إلى الوقوف على الحق أي اليقين إن كان المطلوب علما نظريا فيعني البرهان هو الطريق إلى الاطلاع على الحق إن كان العلم علما نظريا وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان علما عمليا كما يقال إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة إما الضروريات الستة أو ما يعني أو ما من ما يحصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ في التفحص عن ذلك حتى لا تشتبه بالمشهورات أو المسلمات أو المشبهات ولا تذعن بشيء بمجرد حسن الظن به أو بمن تسمع منه نعم حتى لا تقع في مضيق الخطابة ولا ترتبط بربقة التقليد يعني إذا أردت أن تؤلف برهانا فالبرهان هو يعني هو الدليل الذي يفيد اليقين والدليل لا يكون إلا كذلك لا يكون كذلك إلا إذا كانت كلتا مقدمتيه يقينية ثم ركبتا على وجه صحيح فإذا ركب على الوجه على الشكل الأول لابد أن يكون صغرى موجبة فعلية كبرى كلية وإذا كان على الشكل الثاني لابد من اختلافهما بالكيفية مع كلية كبرى هكذا نعم فلا بد يعني من أولا لأنه لا يحصل اليقين إلا إذا كانت كلتا مقدمتيها يعني يقينية واليقينية هي وصول اليقينيات هي التي تقدم ذكرها من الأوليات والفطريات والحدسيات والمشاهدات والتجربيات وهكذا حدسيات لا بد أن تكون هذه أو يعني ما يحصل من تلك من النظريات لأن اليقينيات ما تكون ضروريات أو يعني يقينيات ثم يعني لا بد أن تبالغ في التفحص هل هذه المقدمة يقينية أو لا لأن يوجد كثيرا ما يوجد التباس بين اليقينية وبين الوهمية يقينية وبين المشبهة التي تشبه اليقينية وبين يعني اليقينية وبين المقبولات الذي أخذ من ممن يوثق به على وجه التقليد وهكذا فإذا أخذت شيئا منها فلا يكون الدليل إلا مفيدا للظن أو مفيدا للتقليد أو مفيدا للجهل هكذا فلا بد أن تبالغ في التفحص في هذا ثم إذا وجد لك صغرى وكبرى يعني كلتاهما يقينية لا بد أن تؤلفهما على يعني وجه صحيح يعني لا بد أن تكون أن لا يوجد خلل في مادة القياس ولا في صورة القياس فكما يقال إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة صحة الصورة هي التي بينا فيه من شروط الإنتاج للأشكال لا بد أن تستعمل إما الضروريات الستة يعني الضروريات الستة وهي يعني الأوليات إلى آخره أو ما يحصل منها بصورة صحيحة وهية منتجة وتبالغ في التفحص عن ذلك حتى لا تشتبه بالمشبهات، أي حتى لا تشتبه تلك المقدمات التي تضعها ظنا أنها يقينية، لا ينبغي أن تشتبه هي بالمشهورات، يعني لا ينبغي أن تأخذ مشهورة ظانة أنها يقينية أو المسلمات أو المشبهة، ولا تدعن بشيء بمجرد حسن الظن به أو بمن تسمع منه، يعني لا تأخذ شيئا لا يقين به ظانا يعني بحسن الظن بقائله، لأنك إذا أخذت مقدمة أخذت هكذا فيعني يكون دليلك خطابيا لا يكون برهانيا يفيد اليقين، حتى لا تقع في مضيق الخطابة ولا ترتبط بلغة التقليد. ثم قال: وهذا بالمقاصد أشبه، أي الأمر الثاني وهو طرق التعليم الأنهاو تعليمية هي أشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته. نعم، يعني ينبغي أن يذكر هذه الأشياء على أنها مقصود لا على أنها مقدمة لشدة العلاقة لها بالعلم. ولذا ترى المتأخرين كصاحب المطالع يريدون ما سوى التحديد في مباحث الحجة ولواحق القياس، وأما التحديد فشأنه أن يذكر يعني بيان كيفية أخذ الحد شأنه أن يذكر في مباحث المعرف. وقيل هذا بناء على أن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الثامن وهو الأنهاء التعليمية. وقيل هذا إشارة إلى العمل، يعني وكونه أشبه بالمقصود ظاهر، كون العمل مشبه بالمقصود هو ظاهر، بل المقصود من العلم العمل. جعل الله إياكم من الراسخين في الأمرين ورزقنا بفضله جوده سعادة في الدارين. ناهق نبي محمد خير البرية وآله وعترته الطاهرين خير موفق ومعين. قال: وآله، ولم يقل أصحابه. نعم. ثم سنعود إلى ما وعدنا بالعود إليه من شرح ضابطة الشرائط، ضابطة الشرائط، وهو ليس شيئا جديدا بل هو إجمال ما فصل في كل شكل من شروط إنتاجه. هذه الشروط التي يعني فصلها في مع الأشكال هو جمعها في كلمتين جعلها ضابطة، فقال: من راعى هذه الضابطة في أي شكل من الأشكال في أي قياس من القياس الحملي يأتي قياسه منتجا. لماذا؟ لأنه يكون مشتملا على ما ذكرنا وبينا من الشروط السابقة، سواء كانت تلك الشروط من جهة الكيف أو من جهة الكم أو من جهة الجهة. نعم، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استحضار التفصيل. إذن ما كان الشرط الشكل الأول، ما شرطه من حيث الإجابة والسلب؟ الإجابة صغرى لا، يعني الشرط من حيث الإجابة والسلب هو إجابة صغرى. إجابة صغرى كلية الكبرى. هذا من حيث الكم. ومن حيث الجهة هو فعلية صغرى، أليس ذلك؟ نعم. وشرط وشكل الثاني ما شرطه من حيث الإيجاب والسلب؟ يختلف في الكيف. ومن حيث الكلية والجزئية؟ هذا شكل ثالث، ليس شكل ثاني. كبراه كلية. كبراه كلية ثاني. ومن حيث وما كان الشكل الشرط شرط الشكل الثالث من حيث الإيجاب والسلب. إيجاب والسلب. ومن حيث الجهة. فعلية صغرى. ومن حيث الإيجاب الكلية والجزئية. كلية إحداهما. وما كان شروط الشكل الرابع؟ الذي اجتمع فيه الخصتان لدى المتقدمين والمتأخرين. لا، إما إيجابهما وإما اختلافهما، أليس ذلك؟ ومن حيث الكلية والجزئية ما هو؟ إذا كانا موجبتين لا بد من كلية الصغرى. نعم. وإذا كانا مختلفتين فما كلية إحداهما، أليس ذلك؟ وأما شروط الشكل الرابع من حيث الجهة لم يتطرق إليها. لماذا؟ لقلة الاعتداد بهذا الشكل لشدة بعده عن الطبعي. نعم. الأمثلة غريبة. نعم. ثم ما هو البيت الذي يعني يشمل أشكال ضروب الشكل الرابع؟ مم ومون. مم ومون. سمس مسلون يحفظ. وسل وسل لمل. مل سول رابع. نعم. كيف؟ جربت مرارا. لم تحفظه. من بوم بون سمت وصلون فضو وصل لم لم لسولون رابعة. نعم. ثم هناك شرط للشكل الثاني من حيث الجهة، ماذا الشرط الثاني؟ شرط ثاني فيه جهة، شرط من حيث الجهة، وهو دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى، يعني أن تكون الصغرى إما دائمة وإما ضرورية، أو تكون الكبرى من الست التي تنعكس سوالبها وهي ضرورية والدائمة مشروطة عامة مشروطة عرفية عامة مشروطة خاصة عرفية خاصة، يعني لا بد أن تكون إحدى هذه الست. ثم هذا واحد. والثاني ما هو؟ أنه إذا كانت إحداهما ممكنة، مثلا إذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى لا بد أن تكون إما ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة مشروطة خاصة، وإذا كانت الكبرى هي الممكنة لا بد أن تكون الصغرى ضرورية فقط. هذا كان هو الشرط الثاني في من حيث الجهة. والشكل الأول ما هو؟ هو الذي كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والشكل الثاني محمولا في الصغرى وشكل الثالث موضوع في الصغرى والكبرى، وشكل الرابع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. نعم. يقول: وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بد لها إما من عموم موضوعية الأوسط، مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف، مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. نعم، انتهت الضابطة. نعم. اللهم يسر يا كريم. كين؟ اللهم يسر يا كريم. نعم. فيقول ضابطة شرائط الأربعة، ضابطة شرائط الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني الحملي، ما هو؟ أنه لا بد لها إما من عموم موضوعية الأوسط، إما من عموم موضوعية الأوسط، يعني أن يكون الأوسط الموضوع عاما، أي أن يكون أن تكون القضية التي موضوعها الأوسط عاما، أي كليا، يعني كلية قضية موضوعها الأوسط. مع ماذا؟ مع إحدى الأمرين، مع ملاقاته للأصغر بالفعل، أي مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل، يعني إما بأن يحمل الأوسط على الأصغر أو يحمل الأصغر على الأوسط بالفعل. حد الأوسط يعني؟ حد الأوسط. نعم. أو حمله على الأكبر، أو مع حمل الأوسط على الأكبر، أي حملا إيجابيا، لأن الحمل الإيجابي هو الحمل حقيقة، وإلا السلب هو ليس حملا بل هو سلب الحمل. فمعناه يعني حمله على الأكبر، أي حمل الأوسط على الأكبر، وهذا واحد. وإما من عموم موضوعية الأكبر، أي كون قضية موضوعها الأكبر كليا، مع ماذا؟ مع الاختلاف في الكيف، أي مع اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلب، ومع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، مناسبة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته، أي لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر، يعني معناه مع منافاة النسبة في الصغرى في الكبرى للنسبة في الصغرى، يعني معناه أن تكون القضية التي موضوعها الأكبر كلية، مع ماذا؟ مع اختلاف المقدمتين في الكيف في الإيجاب والسلب، ومع التنافي بين نسبتي الصغرى ونسبتي الكبرى. يعني أحد الأمرين، الأمر الأول ما هو؟ أن تكون قضية موضوعها الأوسط كلية، مع أحد الأمرين ما هو؟ ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل أو حمل الأوسط على الأكبر إيجابا. ثاني ما هو؟ أن تكون قضية محمولها الأكبر كلية، مع الاختلاف في الإيجاب والسلب، ومع التنافي بين النسبتين في الصغرى والكبرى. فالشرط ما هو؟ مردد بين الأمرين، والأمر الأول ما هو؟ أن يكون قضية أوسطها موضوعها الأوسط، ولا بد أن ينضم مع هذا الأمر أحد الأمرين، ما هو؟ ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل أو حمل الأوسط على الأكبر بالفعل إيجابا ليس بالفعل بل إيجابا يعني أن يكون موجبا نعم. وإذا كان الأمر الآخر وهو ماذا أن تكون قضية أوسط محمولها الأكبر إذا كانت كلية فلا بد أن يوجد معه أمران الاختلاف في الإيجاب والسلب والمنافاة بين النسبتين سيأتي شرح ذلك نعم وهو سهل ليس بصعب لا لا أستطيع الأمثلة لا أستطيع مثال لكل شيء لا بل يعني أشرح الكتاب فقط نعم ثم وضابطة شرائط الأربعة أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس حملي كان منتجا ومشتملا على شرائط سابقة جزما قوله أنه لا بد أي لا بد في إنتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو ما معنى سبيل منع الخلو أي المعتبر أن لا يخلو القياس المنتج منهما جميعا وإلا أحيانا يكون المنتج مشتملا على ماذا على الأمرين كليهما فهذا على منع الخلو لا على منع الجمع فيجوز اجتماع الأمرين كليهما في قياس منتج إما من عموم موضوعية الأوسط أي كلية قضية موضوعها الأوسط نعم ما هي القضايا التي موضوعها الأوسط كالكبرى في شكل الأول يعني كبرى في شكل الأول موضوعها ماذا أوسط أليس ذلك ليس شكل الأول الأوسط صغرى في محمول في الصغرى موضوع في الكبرى نعم إذن يعني قضية موضوعها الأوسط دخل فيه كبرى الشكل الأول فحصل من ذلك من ماذا أنه لا بد أن يكون الشكل الأول كبراه كليا وكي يحد المقدمتين في الشكل الثالث كذلك في الشكل الثالث يعني كلتا مقدمتيه قضية موضوعها الأوسط فهنا يكفي كلية إحداهما لأنه قال ماذا قضية موضوعها الأوسط ينبغي أن تكون كلية ولم يقل كل قضية موضوعها الأوسط لا بد أن تكون كلية لم يقل هكذا فكل قضية موضوعها الأوسط فصادق على إحدى مقدمتي الشكل الأول لأن الموضوع لأن الحد الأوسط موضوع في كلتا مقدمتي فحصل لنا ماذا أنه لا بد في الشكل الثالث من كلية إحداهما كذلك لا بد في الشكل الأول من كلية الكبرى واضح هذا كله واضح فحصل لنا الشرط شرط الشكل الأول من حيث الكم وكذلك شرط الشكل الثالث من حيث الكم وكالصغرى في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابع وكالصغرى يعني في الشكل الأوسط في الشكل الرابع كيف هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى فقضية موضوعها الأوسط دخل فيه الشكل الرابع فيقول يعني كالصغرى في الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث والرابع والسابع والثامن هذا كله كلية، لأن الضرب الأول ما أليس ذلك؟ أليس صغرى موجب كلي؟ الثاني مو أليس صغرى موجب كلي؟ سمس الصغرى ما هو سالب كلي؟ مصل الصغرى فيه موجب كلي؟ مل يعني الصغرى فيه موجب كلي؟ سول الصغرى فيه موجب كلي؟ واضح؟ مل لمل طيب وصل وصل يعني من أطب الثمانية ما فيها وصل، وإن كان كذلك لكن لا بد أن ينضم إلى هذا الأمر وهو موضوع كلية قضية موضوع أهل الأوساط، لا بد أن يوجد معه أحد الأمرين: ملاقات الأوساط للأصغر بالفعل، أو يعني حمله على الأكبر إيجابا. واضح؟ نعم. وإما ومع ملاقاته ملاقات الأوسط مع ملاقاته أي ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل، ملاقات الأوسط للأصغر دخل فيه أن يحمل الأوسط على الأصغر وأن يحمل هو على الأوسط. واضح؟ مع ملاقاته فملاقاته ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل، ما معنى ملاقات بالفعل؟ يعني أن تكون موجبة فعلية، هذا معنى ملاقات. وثم ملاقات يشمل ماذا؟ بأن يحمل الأوسط إيجابا للأصغر بالفعل. فإذا حمل الأوسط على الأصغر بالفعل كما في الشكل الأول، فيعني نستطيع أن نقول إن الأوسط لاقى الأصغر بالفعل، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى فعلية، إلى كون هذه القضية موجبة فعلية. إذن هذا إشارة إلى أنه لا بد من كون صغر الشكل الأول موجبا وتصدق عليه الفعلية، وكذا الشكل الثالث. نعم. مع ملاقاته أي بأن يحمل الأوسط إيجابا الأصغر بالفعل كما في صغر الشكل الأول، فالشكل الأول نستطيع أن نقول يعني إذا كان القضية التي موضوعها الأوسط أي الكبرى إذا كانت كلية مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل يكون منتجا، أي كأنه قال الشكل الأول إذا كانت كبراها كلية مع كون صغراها موجبة وصادقة عليه بالفعل يكون منتجا، فحصل الشكل شروط الشكل الأول. نعم. ثم يقول كما في صغر الشكل الأول: وإما بأن يحمل الأصغر على الأوسط إيجابا بالفعل كما في صغر الشكل الثالث. في صغر الشكل الثالث يعني هناك ملاقات الأوسط للأصغر بمعنى أن الأصغر يحمل على الأوسط، لأن الحد الأوسط في الصغرى وفي الكبرى في كليهما محمول موضوع، الحد الأوسط موضوع أليس ذلك؟ فهنا أيضا الأصغر لابد أن يلاقي الأصغر أوسط لابد أن يلاقي الأصغر بماذا؟ بالفعل. فأشار إلى فتبين بماذا؟ أنه لابد أن تكون صغر الشكل الثالث موجبة وأن يصدق عليها الفعلية. نعم. وإما بأن يحمل الأصغر على الأوسط إيجابا بالفعل كما في صغر الشكل الثالث وكذلك وكما في صغر الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع. ضرب أول منظر هنا صغرى موجبة أليس كذلك؟ وثاني ما هو صغرى موجبة والرابع مصل كذلك صغرى موجبة سابع مل صغرى موجبة. نعم يعني أشار إلى أنه لا بد أن تكون هذه الضروب من الشكل الرابع مما تصدق عليه الفعلية. نعم أنها في التفصيل لم يذكرها لأنه لم يتطرق إلى ماذا؟ إلى شروط الشكل الرابع من حيث الجهة لم يتطرق، لكن في هذا الإجمال أشار إلى أنه يشترط فعلية هذه الضروب. نعم نعم. الملاقى لابد أن تكون موجبة، هي المقصود الملاقى الموجبة. ملاقى يعني معناه أن تكون موجبة. بالفعل يعني أن يصدق عليها الفعلية. نعم. ثم الملاقى إما أن يكون بأن يكون الأوسط محمولا وبأن يكون محمولا. واضح؟ ملاقى تشمل هذا وهذا. نعم. فمنب مثلا منب الشكل الضرب الأول ما الذي توفر فيه من هذه الضابطة؟ موجبة كلية. لا يعني نستطيع أن نقول قضية موضوعها الأصغر صار كلية مع ماذا؟ ملاقاة الأصغر أوسط للأصغر بالفعل فصار منتجا. واضح؟ لأن صغرى هنا ما هو كلية وهي موجبة تصدق عليها الفعل. نعم. وكذلك مو أيضا صغرى كلية وهي موجبة أليس كذلك؟ مصل أيضا. نعم. وهكذا. ففي هذا الكلام إشارة إلى إشارة استطرادية إلى اشتراط فعلية صغرى في هذه الضروب. يعني وإن كان في التفصيل لم يشترط لم يذكر هذا الشرط وهو شرط هذه الضروب من حيث الجهة، لكن في هذه الضابطة أشار استطرادا إلى ماذا؟ وتابعا إلى اشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب. ثم يقول أو حمله على الأكبر. نعم. أو حمله على الأكبر أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا، يعني هذا أيضا أحد الأمرين الذي لا بد من أحدهما مع كون القضية التي موضوعها الأوسط كليا. فإذا كانت القضية موضوعها الأوسط إذا كانت كلية فلا بد أن يوجد معه أحد الأمر، إما ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل أو حمل الأوسط على الأكبر إيجابا. واضح؟ أو حمله على الأكبر أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا، حمل الأوسط على الأكبر. نعم. وإيجابا فإن السلب سلب الحمل، يعني المراد بالحمل هنا الحمل لا وجه الإيجاب، لأن السلب سلب الحمل وإنما الحمل هو الإيجاب. وذلك فما في كبرى الضرب الأول والثاني والثالث والثامن من الشكل الرابع. نعم. يعني كلية الكبرى هذا إيجاب الكبرى هذا كما في الكبرى الضرب الأول، لأن الضرب الأول هو من أليس ذلك؟ أليس الكبرى فيه موجبة؟ نعم. الثاني مو، أليس الكبرى فيه موجبة؟ نعم موجبة جزئي. ثالث سمس، أليس الكبرى فيه موجبة؟ نعم. سمس كبرى فيه موجبة. سمس ميم، ميم ميم ما هو؟ نعم. والثامن ساول، أليس الكبرى موجبة؟ أليس الواو موجبة جزئية؟ نعم. ثم ماذا قلنا؟ فالضربان الأولان قد اندرجا تحت كلا شقي ترديد الثاني. ترديد الثاني ما هو؟ حمل الوسط، ملاقاة الوسط للأصغر بالفعل، وحمل الأصغر على الأكبر إيجابا. نعم، يعني ملاقاة الأصغر أوسط للأصغر، يعني بأن تكون صغرى موجبة فعلية، وحمل الأوسط على الأكبر إيجابا، كلاهما موجود في ماذا؟ في الضرب الأول والضرب الثاني. نعم، موجود أو غير موجود؟ موجود، لأن صغرى موجبة، الكبرى أيضا موجبة، أليس ذلك؟ أليس صغرى موجبة هناك؟ صغرى موجبة، كبرى موجبة، وكذلك مو أيضا صغرى موجبة، كبرى موجبة. فيعني كلا الأمرين اجتمعا في ماذا؟ في الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الرابع. لذلك قلنا هذا الشرط، يعني هذا الترديد، الترديد الثاني على سبيل منع الخلو، لا على سبيل منع الجمع، يمكن أن يجتمع في بعض الضروب المنضجة. نعم نعم. و فالضربان الأولان، الضربان الأولان من الضروب لشكل الرابع قد اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني. نعم. ترديد، يعني قلنا مع كون قضية موضوعها الأوسط، إما أن يوجد هناك ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل، أو حمل الأوسط على الأكبر إيجابا، يعني صغرى، إما إيجاب الصغرى أو إيجاب الكبرى مع فعليته، صغرى مع فعليته، أليس ذلك؟ وكلاهما موجود في ماذا؟ في الضرب الأول والضرب الثاني. فلذلك نقول يعني هذا الشق الثاني، الترديد الثاني على منع الخلو، وسيبين أن الترديد الأول أيضا على سبيل منع الخلو، أحيانا في بعض الضروب يجتمعان جميعا. نعم. فهنا تمت الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الأول والثالث وإنتاج ضروب إنتاج جميع ضروب الشكل الثالث، فشكل الأول انتهى، شكل الثالث انتهى، وستة ضروب من الشكل الرابع، وبقي شكلان ضربان من الشكل الرابع، ويعني وشكل الثاني أيضا. هذا يدخل، هذه يدخل في ماذا؟ تحت الترديد الثاني، وهو أن يكون قضية موضوعها الأكبر كليا، مع الاختلاف في الإيجابي والسلبي، ومع منافاة النسبة في الصغرى. منافاة النسبة في الصغرى. الشكل الأول انتهى، لأننا قلنا يعني قضية موضوعها الأوسط لا بد أن تكون كليا. وما القضية التي يعني موضوعها الأوسط؟ كبرى، كبرى كلية. مع ملاقاة الأوسط لله صارم الفعل، أي مع كون الصغرى موجبة وتصدق موجبة تصدق عليها الفعل. واضح؟ والشكل الثالث ما الشرط فيه؟ فيها كلية إحداهما. فنستطيع أن نقول قضية موضوعها الأوسط كانت كلية. إذا كانت إحدى المقدمتين كلية نستطيع أن نقول قضية موضوعها الأوسط كان كلية. مع ماذا؟ مع ملاقاته للأوسط، أي مع كون مع ملاقاته للأصغر بالفعل، أي مع كون صغرى موجبة كلية.